صائم. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبق الوضوء خل بين أصابع وبالك بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره, وفي الحديث ما يقوي قولهم. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم, وأورد حديث لقيط بن صبرة وهو حديث مشهور وحكم عليه أهل العلم بالصحة, نقل هنا عن الترمذي أنه قال حديث حسن صحيح, وكذلك أيضا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والنووي وابن حجر كلهم صححوا هذا الحديث. وفيه ثلاث جمل, الأولى قال أسبغ الوضوء, وإسباغ الوضوء مشروع في وضوء الإنسان, في وضوء الإنسان فيتعين عليه الإسباغ إذا لم يتمكن من إيصال الماء إلا بالإسباغ, والإسباغ المراد به إتمام هذا الوضوء. وتخليل الأصابع مستحب إلا إذا لم يتمكن من إيصال الماء إلى الأصابع إلا بالتخليل فيجب حينها. يقول العلماء وتخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين لأنها مظنة أن لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل. ثم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, فهذا فيه مشروعية المبالغة في الاستنشاق, وهذا مشروع مطلقا إلا إذا كان الإنسان صائما, فلا يبالغ لأن الأنف منفذ للجوف, لأن الأنف منفذ للجوف. ولذلك العلماء يقولون بأن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الأنف لا يستخدمها الصائم, لأن الأنف منفذ للجوف, ومما يدل على أنه منفذ للجوف هذا الحديث. والمصنف ذكر السعوط, والسعوط الدواء يؤخذ عن طريق الأنف, فينبغي للصائم أن يتجنبه لأن الأنف كما الفم منفذ للجوف بخلاف بقية يعني الأبواب الأخرى, فما يكون عن طريق العين وما يكون عن طريق الأذن ليس بمنفذ للعين, عفوا ليس بمنفذ للجوف, وإنما الذي يؤثر ما يكون عن طريق الفم أو الأنف. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أبو أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا, وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث, وأبو بكر المديني الذي روى حديث عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. ثم قال باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد ساقه المصنف من طريقين عن هشام بن عروة لأن مدار الحديث على هشام بن عروة, وروي عنه من طريقين ساقهما المصنف. أما الطريق الأول فهو طريق أيوب بن واقد وهو متروك الحديث, وهو متروك الحديث. وأما الطريق الثاني فهو طريق أبي بكر المدني الذي ساقه بعد ذلك, قال وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني وهو ضعيف الحديث أيضا. ولذلك الحديث ضعيف من كلا الطريقين. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر, فقال هذا حديث منكر. والحديث ضعفه الترمذي والبخاري كما ترى, وابن حبان وابن عدي وابن الجوزي وابن القطان والذهبي كلهم ضعفوا هذا الحديث. ومما يؤيد ضعف الحديث أن مداره على هشام بن عروة وهو إمام واسع الرواية حافظ تلاميذه كثر, فكونه لا يروي عنه الحديث إلا راويان معروفان بالضعف أحدهما متروك الحديث, هذا مما جعل هذا مما يقوي القول بضعف الحديث. مسألة الحديث أن من كان عند قوم فإنه لا يصوم تطوعا إلا بإذنهم, أي يستأذنهم لأنهم ربما تهيأوا له وأعدوا له طعاما, فكان ذلك فيه إحزان لهم حينما صام وقد تهيأوا له. لكن كما ترى الحديث سند ضعيف, ويبقى أن من حسن الخلق إذا كان نازلا عند قوم أن يخبرهم, فالحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أن معناه مما تدل له عمومات الشريعة. ثم المصنف رحمه الله أشار في آخر الباب إلى أمر، قال: وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر واسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. طبعا ما علاقة هذا بهذا؟ هذه معروفة عند العلماء، أحيانا حينما يتكلمون عن راوي يذكرون راوي آخر، هذا له أسباب، لكن من ضمن الأسباب تشابه الاسم، فهو أراد أن يقول لك أنه ترى أبو بكر المدني الذي يوافق هذا في الاسم الذي يروي عن جابر يختلف عن هذا، ولذلك قال أوثق من هذا وأقدم. فهذا يروي عن هشام بن عروة كما عندنا هنا وهو ضعيف بل متروك الحديث، وأما أبو بكر المدني الذي روى عن جابر فهو ثقة وهو متقدم، ولذلك قال وأقدم. وإلا فلا يوجد رابط إلا رابط الاسم، أحيانا يكون الرابط رابط الاسم، وأحيانا يكون الرابط تشاركهما في شيخ، وأحيانا يكون الرابط أنهما أخوان أو غير ذلك من الروابط التي تجعل الإمام يذكر يعني حكم راوي وهو يتكلم عن راو آخر. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، فقال: باب ما جاء في الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو مشروع ثبت ذلك بالقرآن والسنة والإجماع. في القرآن قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي السنة ما ورد من الأحاديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل المدينة إلى أن توفاه الله، حتى قال الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ جاء المدينة حتى توفاه الله. والإجماع منعقد على مشروعيته، وهو مستحب مسنون. لم يرد في الاعتكاف فضل معين، لم يرد في الاعتكاف فضيلة معينة، لكن يكفي في ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك أن من مقاصده العظيمة جمعية القلب على الله تعالى، فإن الإنسان يجتمع قلبه ويتفرغ من شواغله ويلزم بيت ربه سبحانه وتعالى، كما قال عطاء بن أبي رباح: المعتكف يلازم باب بيت ربه وكأنه يقول: يا رب لا أبرح حتى تغفر لي، أو كما قال. والشاهد أن المصنف رحمه الله ساق في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وأورد في الباب أيضا أحاديث أخرى، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر متفق على صحتهما. ثم أورد حديث عائشة وفيه وقت دخول المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، لأن من العلماء من قال أن اعتكاف العشر عبادة واحدة، فمن لم يعتكف العشر فإنه لا يعتكف يوما مستقلا أو ليلة مستقلة، والجمهور على خلاف هذا. لكن من أراد أن يعتكف العشر وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فمتى يدخل؟ أفاد حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف العشر صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فجر يوم 21. وبهذا وإلى هذا ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قول الجمهور،

على أقوال عديدة تكلم عنها ابن رجب ابن حجر رحمه الله وأطال، ونقل ذلك عنه الشوكاني في نيل الأوطار وأطال، وحكى عن وذكر قرابة 40 قولا في وقت ليلة القدر، وأرجح ما يقال أنها باقية وليست بمنسوخة، وأنها تثبت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وليست خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ترتجى في الأوتار من العشر الأواخر، وأنها تتنقل وليست في يوم في ليلة محددة، وأن أرجى الليالي فيها ليلة 27. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن بعض الصحابة كان يقسم أنها ليلة 27، وهو أبي بن كعب، وكان يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27، فقيل وبما؟ قال بالعلامة التي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع في صبيحتها وليس لها شعاع. والعلماء منهم من قال أن سبب خروجها في صبيحتها ليس لها شعاع لأجل كثرة الملائكة الذين كانوا في الأرض حينما حضروا، الذين يعني شهدوا ليلة القدر. وعلى كل حال الترمذي رحمه الله نقل عن الشافعي أنه قال كأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. وورد في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أريد أني أسجد في صبيحتها في طين وماء، قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد وكف المسجد، يعني نزل مطر حتى بل موضع سجوده، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في جبهته وأنفه الطين والماء. وورد أنه لما سأله الجهني أي ليلة يرأني في باديتي فأخبرني بليلة أنزل فيها، فقال أنزل ليلة 23، لكن كما قلت ليلة 27 هي أرجى ما تكون. وهل تكون في الأشفاع؟ هل تكون في الأشفاع؟ منهم من قال أنها قد تكون في الأشفاع، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله استدلالا بحديث في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، فإنه لو تم الشهر لكانت ليلة 24 و26 و28. ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث الأخير قال التمسوها في ليلة 90، في 90 يبقين أو 70 يبقين أو 50 يبقين أو 30 أي يبقين أو آخرة أو آخر ليلة. والقصد من ذلك أنها ليلة شريفة على المؤمن أن يحرص على العناية بها وإدراكها، وكما قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه من يقوم الحول يقوم ليلة القدر، يعني من يقوم رمضان بأكمله فإنه سيدرك ليلة القدر، كما يعني كما قيل شهر يفوق على الشهور بليلة عن ألف شهر فضلت تفضيلا، يا فوز عبد قد رآها مرة في عمره إذ أدرك المأمولة، من قامها يغفر له ما قد مضى من ذنبه ويحقق المأمولة، فاجهد عساك تنالها فيما بقي بالجد واحذر أن تكون غفولا. نعم. باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، هذا حديث غريب حسن صحيح. ثم قال باب منه، أي له ارتباط بالباب الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. ورد عن علي عند الطبراني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يخلطها بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله ولم يدع صغيرا إلا أيقظه، أو كما قال. والقصد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مع قيامه يؤكد على أهل بيته ويوقظ من كان نائما منهم لينالوا الفضائل في هذه الليلة المباركة. وأورد حديث عائشة قال كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وهذا لما يرجو من إدراك ليلة القدر فيها. نعم. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن علي عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. ثم قال باب ما جاء في الصوم في الشتاء. الشتاء الفصل المعروف الذي تكون الأجواء فيه يعني في برد، ويختلف عن غيره من الفصول أن نهاره قصير وأن ليله طويل، فالأمر في حق الصائم أيسر من كونه في الصيف إذ يطول النهار. أورد في الباب حديث عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالحديث فيه الإرسال، عامر بن مسعود تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا نمير بن عريب وهو في عداد المجاهيل، فالحديث في رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر وضعف، لكنه ثبت موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح الشتاء غنيمة المؤمن. وأخرج البيهقي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قلنا وما ذاك؟ قال الصوم في الشتاء، لأنه يعني يتيسر الإنسان الصوم فيه بلا تعب كبير. قال ابن رجب إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع، فينال فيه الأجر أكثر من غيره، إذ يتهيأ له الصيام. وصومه في الشتاء داخل في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. باب ما جاء وعلى الذين يطلقونه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي أن حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيدة مولى سلمة بن الأكوع. ثم أورد المصنف هذا الباب وأورد فيه ما ورد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، فكان الشأن في صومهم في أول الأمر أنه كان على التخير، فمن أراد أن يصوم ومن أراد أن يفطر ويفتدي فيطعم إما نصف صاع أو مد بر كما لا يخفى في أمر الفدية. قال حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكان الأمر بعد ذلك على الإلزام للجميع. لكن هل الأمر نسخ أو خصص؟ ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الآية ليست بمنسوخة، هي للشيخ والكبير إذا عسر عليهما فإنهما يفطران ويفديان. فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا شق عليهم الصيام فإنهم يفطرون، وهل عليهم فدية أو لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. الجمهور قالوا أن عليهم فدية، والمالكية قالوا ليس عليهم فدية، لأنهم قالوا أن الآية منسوخة. الجمهور قالوا هي مخصصة وليست بمنسوخة، ومعنى كونها أن ما دامت أنها مخصصة فقط فإن الأمر بقي في حق هؤلاء، في حق من أفطر وعسر عليه الصيام فإنه باق عليه الفدية. وهذا الذي عليه الجمهور أن الكبير إذا يعني شق عليه الصيام وتعذر عليه وكان لا يرتجى برؤه فإنه حينها يفطر ويفدي عن كل يوم. ويلحق بعض أهل العلم بذلك المرأة الحامل أيضا المرضع إذا شق عليهما الصيام. باب من أكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني. وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب البعض أهل العلم إلى هذا الحديث ويقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية, وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم. ثم قال باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. وأورد في الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت سنة؟ قال سنة. ثم ركب. وأورد الحديث أيضا عن محمد بن كعب عن أنس بن مالك أيضا. والحديث مداره على محمد بن المنكدر وقد رواه عنه راويان, أحدهما واهي الحديث وهو محمد بن عبد الرحمن المجبر, وأما الثاني فهو زيد بن أسلم, وعنه أو من طريقه ساق الترمذي الحديث. وزيد بن أسلم روى الحديث عنه عدد من الرواة اختلف بعضهم عليه, وبكل حال فالحديث حكم عليه الترمذي رحمه الله تعالى بأن إسناده حسن. وقال هنا أن محمد بن جعفر الذي في السند الثاني هو أخ لعبد الله بن جعفر, فيكون عما لعلي بن المديني. مسألة الحديث متى يفطر من عزم السفر, متى يفطر من عزم السفر, فدل الحديث هذا أو دل هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه على أنه له الفطر وإن لم يخرج ما دام قد عزم على السفر وأخذ أو وتهيأ لأهبة السفر. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. ومما يستدلون به لهذا القول ما ورد عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في رمضان ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة وقال إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث أخرجه أبو داود. بينما قال الجمهور أنه ليس له الفطر حتى يخرج ويجاوز البنيان لأن الرخصة متعلقة بالسفر, وهو لم يسافر إذ السفر هو الإسفار والخروج عن البلد, فما دام في بلده لم يسافر إلى الآن. وأجابوا عن حديث أبي بصرة الغفاري قالوا بأن كونه يرى البيوت لا يلزم من ذلك أنه خرج عن لا يلزم من ذلك أنه في البلد, فالإنسان قد يكون تجاوز البيوت وإن كان يراها. وعلى هذا حملوا حديث أبي بصرة الغفاري. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فإنه يعني منهم من أجاب عنه بأنه أيضا حملوه على هذا, ومنهم من قال بأن هذا يعني فعل لأنس رضي الله عنه, لكن يبقى أن قوله سنة هذا لا شك أن له قوة. من العلماء من فرق بين الصلاة والصيام فقال في الصيام يجوز الفطر ولو لم يخرج لهذا الحديث, وأما الصلاة فليس له الترخص ببقية رخص السفر الأخرى من القصر ونحو ذلك من الأحكام حتى يخرج عن البنيان. قال باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمزمر. هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك, لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف, وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأمون أيضا. ثم قال باب ما جاء في تحفة الصائم. وأورد فيه حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحفة الصائم الدهن يعني ما يتدهن به، والمجمر يعني ما نسميه البخور. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه الترمذي وابن عدي وابن الجوزي لأجل حال سعد بن طريف وهو ضعيف الحديث، بل قال ابن المديني: لا يحل لأحد أن يروي عنه، وهو متهم بالوضع في الحديث، وهو الذي نزل يعني وهو الذي وقعت له القصة المشهورة في وضع الحديث أن ولده دخل عليه يبكي فقال: ما لك؟ قال: معلمي ضربني، فقال: لأخزينهم اليوم. حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لمسكين ويتيم. ولا شك أن هذا وضع للحديث، لكنه وضعه مباشرة، فهو ضعيف الحديث، بل حكم عليه بأنه وضاع. ومن أحاديثه الضعيفة هذا الحديث. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا يحيى بن اليماني عن معمر عن محمد المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. سألت محمدا قلت له: محمد المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم أورد هذا الحديث أو هذا الباب، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والحديث صحيح كما ذكر الترمذي رحمه الله. وكون بعضهم تكلم في يحيى ابن اليمان، لكن المرجح عند أهل العلم أنه يحتج بروايته، وهو مقبول الحديث، بل هو وثقه جماعة من أهل العلم. وأما ابن المنكدر فقد ثبت سماعه عن عائشة كما نقل ذلك البخاري رحمه الله تعالى. الحديث قال فيه: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وقد استدل العلماء بهذا الحديث لمسألتين: المسألة الأولى، من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته فهل يصوم أم لا يصوم؟ الجمهور قالوا أنه لا يصوم، لأنه ما دامت ردت شهادته فالعبرة بصيام الناس، فالإنسان لا تعتبر شهادته يعني معتبرة حتى يقبلها ولي الأمر، وما دامت قد ردت الشهادة فليس له أن يصوم، إذ الناس لم يصوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس. والمسألة الثانية، من رأى هلال شوال وحده، والمعلوم أنه لا بد من شاهدين، فلو رأى هلال شوال لوحده فهل يصوم أو لا؟ لم يوجد شاهد آخر يرى معه، وأيضا استدل بالحديث على أنه لا يصوم. فخلاصة الحديث أن الإنسان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. بعض أهل العلم قال في هذه الحالة، يعني في مسألة إذا رأى الهلال ولم تقبل شهادته، أنه يصوم ويخفي ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يصوم، لأنه ما دامت ردت شهادته فهي تعتبر رؤية غير معتبرة، والعبرة بما يعمله الناس جميعا، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وفي حديث قال: والأضحى يوم يضحي الناس. وعلى هذا لو أن الناس في يوم في ذي الحجة مثلا اختلفت عندهم الرؤية، فحصل عندهم وهم، فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر، فحجهم صحيح بالإجماع، لأنه ما دام أن هذا هو ما وقع لجميع الناس فإنه معتبر. وهكذا أيضا في الصيام وفي الفطر. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا حميد الطويل قال: عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه أو كان متطوعا فخرج، فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: وكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، وأورد هذا الحديث عن عائشة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. وقد ورد في بعض الطرق ما يدل على أنه ترك الاعتكاف لعذر السفر. وقد تكلم المصنف على مسألة بعدما حكم على الحديث بأنه حسن صحيح غريب، على مسألة ما إذا ترك الإنسان الاعتكاف بعدما شرع فيه، فهل يتعين عليه قضاؤه أم لا، فهل يتعين عليه قضاؤه أم لا. فنقل عن بعض أهل العلم أنه إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ترك الاعتكاف في العشر، وهذا كان لما دخل المسجد إذا الأقبية موضوعة، فقال: آل بر يريدنا، ما أنا بمعتكف هذه السنة، فترك الاعتكاف ثم قضاه من شوال. فقالوا أنه يدل هذا على أن من ترك الاعتكاف وقد شرع فيه فإنه يقضيه، وهذا مذهب المالكية كما نقل المصنف. والقول الثاني أنه لا يجب على الإنسان قضاء إلا إذا كان ذلك الاعتكاف واجبا عليه، يكون واجبا إذا كان قد نذره، أما إذا لم يكن الاعتكاف واجبا من حيث النذر ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء. وهذه القاعدة في النوافل، أن من ترك نافلة بعدما شرع فيها فلا يلزمه قضاؤها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، ما عداها من النوافل لو شرع الإنسان فيها فإنه لا يلزمه القضاء. ثم نقل عن الشافعي رحمه الله قاعدة، قال: كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة، ويقصد النوافل هنا. نعم. باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا. قال: حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال حدثنا بذلك قتيبة عن الليث. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته الغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في آيات المريض وشهود الجمعة والجنازة وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه للجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا: لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، قال: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، وذكر بعد ذلك اختلافا بين الرواة، هل هو عن الزهري عن عروة وعمرة، أو عن الزهري عن عروة عن عمرة، وصوب بعد ذلك أنه عن الزهري عن عروة وعمرة، فللزهري في الحديث شيخان عروة وعمرة، عمرة بنت عبد الرحمن وعروة ابن الزبير. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وهذا فيه أن خروج المعتكف ببعض بدنه يجوز، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ثم تكلم بعد ذلك على ما يتعلق بخروج المعتكف ونحو ذلك، والعلماء يقولون بأن خروجه إن كان ببعض بدنه فيجوز لحديث عائشة، وأما إن كان قد خرج بجميع بدنه فإن كان بلا عذر فإنه يكون حينها مبطل لاعتكافه، لأن القصد في الاعتكاف أن لا يخرج من المسجد فيكون ملازما للمسجد. وأما إذا خرج لأجل عذر حاجة الإنسان من البول ونحو ذلك فإنه يجوز بالإجماع. وأما فيما يتعلق بالأكل والشرب فمن العلماء من قال بأنه له أن يخرج، وبعضهم قيد ذلك بما إذا كان يتعذر عليه ذلك حينما يأكل في المسجد ويشرب في المسجد، كأن لا يجد من يحضر له طعامه، أو كان ممن يعني يرى أنه قد لا يناسب أن يرى في هذا المكان. وأما إن تيسر له من يحضر له طعامه فالأصل أنه لا يخرج. وأما خروجه للقرب كشهود الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك، فإنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف فيه، وقال عن الإمام أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة، وهذا يدل على أنه لا يخرج لأنه في عبادة، وعبادة عظيمة، وليس له أن ينصرف عنها إذ هو في عبادة. وذكر إسحاق بن راهوية أنه يجوز إذا اشترط، أنه يجوز ذلك إذا اشترطه. ثم تكلم على مسألة هل يصح اعتكافه في غير جامع، فالعلماء لهم في ذلك يعني في اختلفوا في هذا، فمنهم من قال لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا الذي مال إليه بعض أهل العلم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع في زيادة، قالوا لأنه طبعا هذا إذا تخلل اعتكافه صلاة الجمعة، لأنه سيترتب عليه أنه يخرج، وهذا مدعاة لانقطاع اعتكافه. بينما قال آخرون وهو الأقرب أنه يجوز أن يعتكف في غير جامع، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز أن يعتكف في غير الجامع، ولكنه في الجامع أولى إذا تيسر له ذلك. نعم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. هذا حديث صحيح حسن. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أنه أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، فقال باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وأورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قام بهم في هذا الحديث، فقام بهم في ليلة 23، ثم لم يقم بهم بعد ذلك، ثم لما كان في ليلة 25 صلى بهم حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم صلى بهم ليلة 27، قال حتى عجز المسجد عن أهله، وأطال بهم قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح وهو السحور، ولم يخرج بعد ذلك. فبهذا دلت أو ثبتت مشروعية صلاة التراويح من فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يداوم عليها لأنه خشي أن تفرض، فإنه لم يقم بهم بعد ذلك. فلما اجتمعوا عند بيته قال لهم في صلاة الصبح: أما إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فبهذا دل على أن صلاة الليل في رمضان مشروعة، وسيأتي فيها دليل على فضيلة. ثم اختلف العلماء في مقدار صلاة قيام رمضان على أقوال عديدة، ونقل المصنف رحمه الله هذه الأقوال، والقصد من هذه الأقوال أن تعلم أن هذا يدل على أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة، لأن من الناس اليوم من قد يشنع ويشدد على من يراه يزيد على 11 ركعة. وابن عبد البر حكى الإجماع على أنه تجوز الزيادة عن 11 ركعة، اختلف العلماء في مقدار ذلك. فالجمهور وهم الشافعية والمشهور عند الحنابلة، وأيضا يروى عن الحنفية، نعم يروى عن الحنفية، أظنه المصنف نقله عن من، نعم قول الثوري وابن المبارك والشافعي، وهو أيضا مذهب الحنابلة، 20 ركعة، ثم يوترون إما بواحدة وإما بثلاث. وأما المالكية فالمنقول عن مالك 36 ركعة، ثم الوتر إما بثلاث فتكون 39 أو بخمس فتكون 41، وكله جائز للإنسان أن يفعله إن شاء صلى هذا وإن شاء صلى هذا. ونقل مالك في الموطأ أن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه تميم الداري صلى، كانوا يصلون بهم 20 ركعة ثم الوتر، وأيما ما فعل الإنسان جاز ذلك. إنما يستحب بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أنه يجعل له مقدارا محددا، فإن طال وقت قيامه أطال القراءة فيه، وإن قصر وقت قيامه قصر القراءة فيه، لكنه يجعله ملازما لهذا، إما 11 ركعة أو أقل أو أكثر. ثم نقل عن الشافعي أنه يرى أن يصلي الإنسان وحده إذا كان قارئا، فمذهب الشافعي ومالك أيضا أن التراويح في حق الإنسان لوحده في بيته أفضل إذا كان قارئا، فيعلم من نفسه أنه سيقدر على القيام وهو حافظ قارئ للقرآن، وإن صلى مع الناس فإنه في فضيلة. بينما قال آخرون أن الصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه ينال بذلك حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولأنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولأن الإنسان يخشى إذا خرج أن يتكاسل عن أدائها. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب ما جاء في فضل من فطر صائما. أورد فيه حديث زيد بن خالد الجهني، ونقول حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، ففيه هذا الانقطاع، إذ إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، ولأجل هذه العلة ضعفه بعض أهل العلم وحكموا عليه بالانقطاع بين عطاء وزيد. والحديث روي بذات اللفظ أو بمعناه من طريق عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كلها أحاديث أسانيدها ضعيفة. فالعلماء منهم من ذهب إلى تضعيفها فلم يحتج بها، ومنهم من قال أنه بمجموع هذه الأحاديث يعمل، وترتقي فهي قرابة 7 أحاديث كلها بقريب من هذا اللفظ، من فطر صائما فله مثل أجره. وقد دل الحديث على فضيلة تفطير الصوام وأنه بهذا ينال مثل أجر صيامهم، لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا فيه ترغيب بإطعام الصائم والعناية بإكرامه. وليس المراد بهذا الحديث من تولى أن يكون أول ما يطعمه الصائم منه، وإنما الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك، فما طعمه الصائم في فطره كله داخل في تفطير الصائم. لأنك ترى أن من الناس مثلا من يقول أنا لا أريد أن أحضر إلا تمر، لماذا؟ لقال لأن الناس أول ما يأكلون تمر، وأنا سأكون أنا الذي فطرت الصوام، طيب والذي أحضر غير التمر؟ فقول من فطر صائما هو أوسع من كونه أول ما يطعمه، هذا يعني عند من يرى صحة الحديث أو ممن يحتج به، وهذا الذي عليه عمل كثير من المعاصرين وعدد من أهل العلم ومن أهل الحديث أيضا، فإنهم يعدون هذا الحديث في كتب فضائل الأعمال، النووي والدمياطي وغيرهم كلهم يعدون هذا الحديث من فضائل الأعمال التي يحتج بمجموع هذه الأحاديث. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره بعزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. وفي الباب عن عائشة هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم ختم الكتاب أو كتاب الصيام بهذا الباب، باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. ولعله كان الأليق بهذا الباب أن يقدمه حينما تكلم عن قيام رمضان، لكن أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد دل الحديث على أن من قام رمضان أي من أدى القيام في رمضان بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون إيمانا أي إيمانا وتصديقا بموعود الله تعالى وثوابه، والثاني احتسابا أي يحتسب الأجر من الله مخلص لله تعالى في عمله لا يقصد به رياء ولا سمعة، فإنه ينال الثواب. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والمعروف عند أكثر العلماء أن أحاديث المغفرة هذه المراد بها مغفرة الصغائر، مغفرة الصغائر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنه لم يعزم عليهم بقيام رمضان وإنما ذكر لهم فضيلته من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ومفهوم الحديث أن الإنسان ينال هذه الفضيلة بإدراك قيام رمضان بأكمله من أوله إلى آخره، فإن انخرم منه شيء فإنه يكون قد فاته هذا الفضيلة، إلا إذا انخرم لأجل عذر من الأعذار التي يعذر بها الإنسان كالسفر والمرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. أما أن يترك القيام بدون عذر السفر أو بدون عذر المرض، ومن العذر للمرأة الحيض، فإذا تركوا بعذر فإنهم داخلون في هذا ويرتجى في ذلك ثواب الله، وأما إن تركوا بلا عذر فإنه يكون حينها لم يحقق هذا الحديث. قال وصدرا من خلافة عمر على ذلك، لأن الشأن في خلافة عمر أنه بعد ذلك جمع الناس رضي الله تعالى عنه، ولما جمعهم في المسجد دخل وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني يقصد أن التي ينامون عنها صلاة آخر الليل أفضل. وكان علي رضي الله عنه يقول نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا، أي بصلاة التراويح. قال بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، ويروى بخزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي، ومعنى قوله: ولا فارا بخربة، يعني جناية، يقول: من جنى جناية أو صاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج وتروى وترد على الكسر أيضا الحج، يقول الطبري وأهل نجد يقولون بالكسر الحج، وهي على الوجهين: الحج والحج، والحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة في أفعال في زمن مخصوص بفعل مخصوص. وأورد المصنف أولا باب ما جاء في حرمة مكة، فأورد فيه حديث أبي شريح الخزاعي العدوي، وهو في الصحيحين أنه قال لعمر بن سعيد الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة، وهو يبعث البعوث إلى مكة، وكان هذا في وقت قتالهم لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان عمر بن سعيد هو أميرا للمدينة من جهة يزيد بن معاوية ومن بعده. وأنكر عليه أبو شريح العدوي هذا الفعل، وحدثه بهذا الحديث، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا للتأكيد. الحديث إذن دل على أن مكة حرمها الله، وبلغ إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى بتحريمها، ولم تحل إلا في غداة الفتح لما كان فتح مكة. ومن لازم تحريم مكة ما ذكره في الحديث: تحريم سفك الدماء فيها، وتحريم قطع الأشجار والصيد، وقطع الحشيش فيها، كلها من حرمة مكة أن لا تمس هذه الأشياء. قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أبو عمرو بن سعيد رد على أبي شريح برد كما يقول أهل العلم كلام حق لكنه أريد به باطل. الآن أبو شريح ينكر عليه نصب الحرب في مكة، فعمر بن سعيد أجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وقال أن مكة أو أن الحرم لا يعيد فارا بخربة ومن عليه حد. طيب، وهل كان ابن الزبير ممن كان عليه حد؟ طبعا كان الجواب مختلفا عن يعني ما بينه أبو شريح الخزاعي العدوي. الغريب أن عمر بن سعيد الأشدق كان صديقا لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وعبد الملك بن مروان هو الذي قتله، ومع أن عمر بن سعيد كان ممن بذل مع من كان قبل عبد الملك. ولما قيل لعبد الملك بن مروان: كيف قتلته؟ قال: لقد قتلته وإنه لمن أحب أهل الأرض إليه، ولكنه لا يجتمع فحلان في غنم، لأنه يريد الإمارة وهذا يريد الإمارة، فلا يمكن أن يجتمع في مكان واحد. الشاهد أن هذا الحديث مما يستدل به على حرمة مكة، والخصال المذكورة فيها هي المترتبة على تحريم مكة. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابن حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. نعم. ثم قال باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. فأورد في الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث تفرد به أبو خالد الأحمر، قال الدارقطني تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل، وتفرد به أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس وعن أبي خالد الأحمر رواه ستة رواة منهم أحمد والذهلي وأبو خيثمة وغيرهم. وفيه أي في الحديث عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود القارئ المعروف ثبت في القراءة، لكنه كما قال الدارقطني في حفظه شيء، يعني في حفظه للحديث. قال ابن القطان ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته سيء الحفظ، وهو متكلم فيه وثقه يعني عاصم ابن أبي النجود وثقه أحمد وأبو زرعة، بينما قال شعبة سمعت عاصما وفي النفس ما فيها. وقال ابن سعد ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. وقال أبو حاتم ليس محله أن يقال فيه ثقة، وروى له الشيخان مقرونا مع غيره، والأقرب أن أرفع أحواله أن يقال أن حديثه من قبيل الحسن. والحديث كما ترى يعني حسنه الترمذي وقال أنه حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله ابن مسعود. ودل الحديث على فضيلة المتابعة بين الحج والعمرة والإكثار منها وعدم الانقطاع. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الذنوب للأحاديث التي فيها غفران الذنوب، والفقر لأن الغنى من الله سبحانه وتعالى، فمن بذل ماله لأجل حج أو عمرة فيرجى له العوض والبركة من الله سبحانه وتعالى. والمتابعة ما حدها؟ منهم من كره يعني يكره كثير من أهل العلم المتابعة بحيث أنه يكثر من ذلك كأن يكون مثلا في كل أسبوع، وبعضهم حدها بأن ينبت شعره، بأن يكون في وقت يمكن معه نبات شعره، وهذا يكون فيما هو أكثر من شهر، وبعضهم يستحب أن لا يكرر أكثر من ذلك. القصد أن هذا فيه فضيلة يعني متابعة الحج والعمرة. ثم أورد حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، وسبق أن هذه الجملة يراد بها غفران الصغائر، غفران الصغائر لبقية النصوص الأخرى إلا الحج. إلا الحج فإن من العلماء من قال بأنه قد يحمل على الصغائر والكبائر، لأنه قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم بالنصب، وهذا يدل على قالوا هذا يدل على أنه تغفر الصغائر والكبائر. أما بقية الأعمال التي ورد فيها غفران الذنوب فإنها تكون للصغائر، وهذا يدل على فضيلة الحج لله تعالى إذا تقبله الله سبحانه. نعم. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى رضيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة لم تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فهل عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا؟ والحديث من أفراد الترمذي وسنده مرفوعا ضعيف. قال ابن عدي: ليس بمحفوظ. قال: وعده الذهبي من مناكير هلال. وقال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في الباب شيء، يعني في باب الزاد والراحلة. وقال الطبري: الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. وورد في الوعيد في حق من ترك الحج أيضا خبر آخر عن عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ سنا وله سعة ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية، والله ما أولئك بمسلمين، والله ما أولئك بمسلمين. وهذا منقطع بين قتادة وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والقصد من هذا الوعيد على من ترك الحج وهو قادر. والأثر وإن كان الحديث وإن كان سنده ضعيف مرفوعا، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يخاف ولا يؤخر الحج. والجمهور من أهل العلم على أن الحج على الفور وليس على التراخي، وليس على التراخي. فلا يليق بإنسان قدر على الحج وتهيأت له أسبابه وملك المال والقدرة عليه أن يتأخر. أما إن لم يتيسر له ذلك فإنه لم يتحقق فيه الاستطاعة. بقي إشكال قوله: فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كيف يعني إذا ترك الحج فإنه يكون كافرا؟ قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم إذا لم يحج وهو لا يرى تركه مأثما ولا فعله برا. يعني إذا ترك الحج وهو لا يرى أنه قد أذنب ولا يرى أنه قد فعل أمرا محرما ولا يرى أن فعل الحج بر، وهذا الأمر يختلف. أما من تركه عاصيا لله تعالى فإنه لا يحكم بكفره عند عامة أهل العلم. نعم. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. ثم قال: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. وأورد حديث عبد الله بن عمر: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. والحديث هذا أخرجه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو مضاعف عند أهل العلم. وفي زيادة: فقال رجل: يا رسول الله، ما الحج؟ قال: العج والثج. والحديث سنده ضعيف لأجل حال إبراهيم الخوزي. وذهب إلى تضعيفه جماعة من أهل العلم، منهم الطبري وابن المنذر والعقيلي والدارقطني، كلهم ضعفوا هذا الحديث. وسبق معنا كلام بعض أهل العلم في تضعيف أحاديث كل ما ورد في الزاد والراحلة. وأقوى ما ورد في باب الزاد والراحلة مرسل الحسن البصري كما قال ابن المنذر. العلماء يذكرون أو يحكمون بأن من شروط الحج الاستطاعة، لكن ما هي الاستطاعة؟ الجمهور على أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، أن يملك الإنسان زادا وراحلة. لهذه الأحاديث فإن منهم من احتج بها ومنهم من ضعفها، ولكنه قال أنها قد يحتج بها في يعني قد تتعارض مسندها ومرسلها. قال ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. هذا القول الأول، أن الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة. القول الثاني وهو مذهب المالكية، أن الاستطاعة هي إمكان الوصول للحج بلا مشقة زائدة. وهذا يختلف باختلاف الناس، فقد يتمكن من الوصول إلى الحج بلا مشقة وهو لا يملك راحلة، كأن يكون قريبا من مكة، وقد يملك زاد وراحلة ولكنه لا يستطيع الوصول إلى الحج إلا بمشقة زائدة. فالمالكية قالوا أن الاستطاعة هي أن يصل، أن يتمكن من الوصول إلى الحج بلا زاد، نعم بلا مشقة زائدة. وأما هذه الأحاديث فأجابوا عنها بجوابين: الجواب الأول ضعفها، والجواب الثاني قالوا على فرض ثبوتها فهي من باب التمثيل، يعني أنه من باب ذكر الأفراد، يعني أن من أفراد الاستطاعة ملك الزاد والراحلة. ولا شك أن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في حجه زاد يقيم أوده ويطعمه ويسقي ويسكنه، وراحلة تنقله إلى مكة. القصد أن الاستطاعة متعينة، وإنما الخلاف ما هي الاستطاعة. والعمل عند الجمهور كما ذكرنا قبل قليل إلى أنها الزاد والراحلة، لكن من وجد زادا وراحلة وهو لم يقدر على الحج فإنه حينها يسقط عنه ذلك. باب ما جاء في باب ما جاء كم فرض الحج. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن مردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله يا في كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله يا في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة حديث علي حديث غريب من هذا الوجه، واسم ابي البختري سعيد بن ابي عمران وهو سعيد بن فيروز. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن لأنه مرسل، وابو البختري لم يدرك عليا. نعم. ثم قال: باب ما جاء كم فرض الحج. وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. الحديث مداره على منصور. كم؟ نعم. نقف على هذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.